ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء السلام المؤمن يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض you صدق الله العظيم.